على قفاكو بختم الجودة نزل اخلص ماليش في المهاودة غرس في الوش والتانية في الحودة سامع كلام انا الزعيم ومش عادل امام واخد مخالفة بحزام الامان رابط لجان ظابط لجان جيت انا اتكلم قالت لي انت ضف تقصدني انا مش تقصد الظرف صحة في النازل والباقي في الصرف نازل بسكارف سكار فيس داخل بدمدم الوش بالبيز شغلك ده صيني ما يخشش الريس كابتن مش نجمه والقصة في الريتس اجي على البيت ماليش في الديتس منشأ بالبيس الشهرة بالجيتس كلم على الواتس تعرفش الابديتس جيب لك الوكس ما تخشش الجيش رابط الشعر انا يا احمد يوسف فكك الشعر انا يا احمد سانتا اجي اتكلم يا احمد سقا تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب مدقدق وانت زبوني جاي تدقدق شاب اسكوتة يعني متسقسة رابط الشعر انا احمد يوسف فكك الشعر انا احمد سانتا اجي اتكلم يا احمد سقا تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب مدقدق وانت زبوني جاي تدقدق شاب اسكوتة يعني متسقسة انت الاغا زودوا السرعة تكييف يشتغل طالما قلتها يبقى انا بس برضو بقى برضو بتاع مش قصده بتاع مطلي بالمدة قصتي المدام نازل بالشركة انا توني منجعة ولا اي روني انا مطلي بالدام يا دي الزهق يا ده الزهق جاي كحلها قام عكال قولي دادي او عمها ناقص تقولي العيلة كلها اديته بالبوكس انا الحكومة قائد سانتوس جنرال سوما داخل بقصقص داخل بمنتج وانت زميلي قد الجرسومة قالتلي شفتك صوت انا مكهرب صوت عندي الجرأة قلبي جايب حارس المرمى احمد جوهر رابط الشعر انا يا احمد يوسف فكك الشعر انا يا احمد سانتا اجي اتكلم يا احمد سقا تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب مدقدق وانت زبوني جاي تدقدق شاب اسكوتة يعني متسقسة رابط الشعر انا يا احمد يوسف فكك الشعر انا يا احمد سانتا اجي اتكلم يا احمد سقا تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب مدقدق وانت زبوني جاي تدقدق شاب اسكوتة يعني متسقسة